فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، هل يجوز أن أصوم اليوم 30 من شعبان؟ نعم، صيام 30 شعبان هو صيام يوم الشك، وهذا صيام يوم الشك اختلف فيه العلماء على أقوال. الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب على ما قال ابن عمر وغير ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وفي حديث آخر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فلا يجوز صيام يوم الشك. وقد قال النبي عموما لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لكن بالذات صوم يوم الشك لا يجوز أن يصومه المرء، وإن صامه احتياطا من رمضان وكان من رمضان لا يجزئه، فصيام يوم الشك لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.